والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها ولم ترث، لما ذكرنا في طلاق المرض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها. ما تقدم في بيان ما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته فما الحكم، وفهمنا تفصيل ذلك فيما إذا كان متهم بقصد حرمانها من الطلاق من الميراث فإنها ترث، وإن لم يكن اتهام فإن كان الطلاق رجعيا ولا تزال في العدة فهي ترث، وإن كان الطلاق بائنا ولا اتهام على الزوج فلا ترث. وهنا فيما إذا تسببت الزوجة في فسخ نكاحها، كأن تكون الزوجة في مرض موتها وتريد أن تحرم زوجها من ميراثها، فتسببت في فسخ نكاحها بدون موافقة الزوج، فانفسخ نكاحها، فهل يرثها زوجها أم لا؟ الجواب: يرثها زوجها معاملة لها بنقيض قصدها، لأنها قصدت حرمانه من الميراث. وهذا يتأتى في أمور منها الرضاع. كيف الرضاع؟ كان يكون لها ضرة بنت سنة، زوجها عنده زوجتان، هي واحدة والأخرى بنت صغيرة عقد عليها زوجها، فأخذت الزوجة الكبرى هذه المريضة أخذت زوجته الصغرى وأرضعتها، حرمت على زوجها وحرمت عليه الصغيرة، لأن الصغيرة أصبحت بنته من الرضاعة، وحرمت عليه الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجته، فهي قد تتحيل بهذه الحيلة ترضع الزوجة الصغرى حتى تحرم زوجها من ميراثها فلا يحرم. ينفسخ النكاح فعلا، لأنه ما يصح أن تبقى في عصمته وهي أم لزوجته، ولا يصح أن تبقى الصغرى في عصمته لأن أصبحت بنتا له من الرضاعة، برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها، يعني حرمت عليه حينئذ، وورثها زوجها ما دامت هي المتسببة فتعامل بنقيض قصدها. ولم ترثه هي، لو مات قبل موتها، هي في مرض موتها وهو في غير مرض موته، هو صحيح فمات قبلها، فهل ترثه هي لا ما ترثه، لأن هي المتسببة في فسخ نكاحها، مثل ما تقدم إذا طلبت من زوجها طلاقها فوافق على ذلك فمات في العدة فإنها لا ترثه، لأنها هي الراغبة في الطلاق وهو غير متهم بقصد حرمانها. ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض، هي ما ترثه لأنها ما جاء الطلاق من قبله حتى يتهم بقصد حرمانها، وإنما جاء الطلاق من قبلها ولم يكن هو متهم بقصد حرمانها من الطلاق فلا ترثه. نعم. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها لذلك، وإن كان للمريض زوجة أخرى سقط ميراثها لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه لرجوعه إلى الزوجة الأخرى دونه. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت، استكره الولد زوجة أبيه على فعل يحرمها على أبيه، تعدى عليها، استمتع منها بشيء، فلا يصح أن يستمتع بها الولد هذا وتبقى في عصمة أبيه، ينفسخ النكاح. ينفسخ نكاحها، ما تحل لأبيه بعد هذا. ولم يسقط ميراثها، انفسخ النكاح، ومات أبوه بعد انفساخ النكاح هذا بفترة وجيزة، هل ترث؟ نعم ترث في حالة، ولا ترث في حالة. ترث إذا كان ميراثها، لو لم ترث عاد إلى الولد وشركائه فترث معاملة له بنقيض قصده. أما إذا كان زوجها هو الأب عنده زوجة أخرى فإنها لا ترث حينئذ، لكون الميراث لا يرجع للولد وإنما هو يكون للزوجة الأخرى، وهي بانت من زوجها الأول، وإن كان الفعل محرم مشين فلا تبقى الزوجية ولا ترث إذا كان الميراث لا يعود للولد، وإن كان الميراث يعود للولد فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وهذه فعلة شنيعة سيئة، لكن المؤلف رحمه الله يمثل. نعم. فصل. وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها، أو طلق بعض نسائه لا بعينها أو علمها وأنسيها أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها بفساد العقد أو الطلاق فلا ميراث لها، لأنه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير إلى القرعة، كما لو اعتق في مرضه عبيدا لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم. يقول رحمه الله: إذا تزوج الرجل نساء بعضهن عقدها فاسد ولم يعلم ولم تعلم هذه التي عقدها فاسد بعينها، أو طلق بعض نسائه لا بعينها أو علمها وأنسيها، إذا عقد على امرأتين معا واحدة عقدها صحيح والأخرى عقدها فاسد، إن علمت التي عقدها فاسد فهذه عقدها غير صحيح ولا ترث، لكن إذا لم تعلم التي عقدها فاسد ما علمت، واحدة عقدها فاسد واحدة عقدها صحيح ثم اشتبه الأمر فيما بعد، والعقد الفاسد كما تقدم لنا هو ما اختل شرط من شروطه، والباطل ما اختل ركن من أركانه، أو يقال الفاسد ما اختلف في صحته والباطل ما أجمع على فساده، الباطل مثل عقد عليها وهي لا تزال في العدة، هذا عقد باطل، الفاسد مثل عقد عليها بلا ولي هذا فاسد، إذا عقد على مجموعة نساء واثنتين أو ثلاث أو أربع مثلا بعضهن واحد أو اثنتين منهن عقدهن صحيح واحد أو اثنتين عقدهن باطل، كيف نخرج الفاسد أو فاسد أو باطل كيف نخرجه؟ لأنه مشتبه، قال يخرج ما اشتبه بالقرعة، أو طلق واحدة من نسائه ثم اشتبه، هل طلق هذه أو هذه ما يدرى، معلوم من أول نسي أو من أصل ما علم، فاتت عليها جلباب لا يدري هي فلانة أو فلانة، فقال أنت طالق، فذهبت ودخلت في وسط النساء ولا يدرى من هي التي قال لها أنت طالق، علم أن واحدة من نساء طالق لكن ما يدرى من هي، كيف نستخرج الطالق؟ نستخرجها بالقرعة، بالقرعة. قال رحمه الله مثل ما لو اعتق عبيدا لا يخرجون من الثلث، وإنما الذي يخرج من الثلث واحد والبقية يسترقون، كيف يستخرج هذا الذي عتق ممن لم يعتق؟ يستخرج بالقرعة، لأن القرعة قال عنها لأنه اشتبه المستحق بغيره، فإذا اشتبه المستحق لهذا الحكم بغيره فيستخرج المستحق من غيره بالقرعة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يملك 3 أعبد وعند موته اعتقهم، قال كلكم احرار عتقاء لله، مات جاء ورثته قالوا يا رسول الله مورثنا ما يملك في الدنيا الا 3 أعبد واعتقهم عند موته فحرمنا من الميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم بين من قبل أن الله جل وعلا تصدق على عبده عند موته بثلث ماله زيادة في حسناته، فهو لا يملك إلا الثلث، صدقة أو عتق أو أي شيء، ما يملك إلا الثلث، والثلثان للورثة. فإذا أعتق أو تبرع المريض في كل ماله ومات، نقول للورثة: تعالوا، تسمحون لمورثكم بالصدقة بكل ماله؟ قالوا: نعم نسمح، لأننا في غنى ولله الحمد، وهو قصد حرماننا، لكن حسابه على الله، ونحن في غنى عنه وعن ماله. فينفذ، لأنهم أجازوا. ما أجازوا قالوا: لا ما نسمح، نحن في حاجة ولا نسمح له إلا فيما له التصرف فيه، ما ليس له التصرف فيه لا يسوق، لا نجيزه. فيقال: لا يملك التصرف هو إلا في الثلث، والثلثان يبقيان للورثة. هذا الذي أعتق ثلاثة أعبد ما يملك سواهما، هو يملك الثلث يقدر يعتقه، والثلثان ما يستطيع. كيف نستخرج العبد الذي عتق والعبيد الذين بقوا في الرق بالقرعة؟ نقرع بين الثلاثة، فمن خرجت له القرعة عتق، ومن لم يخرج له ذلك بقي رقيقا ويكون ملكا للورثة. هذه أجراها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرع بين الثلاثة الأعبد، فخرجت القرعة لواحد منهم فحرره أعتقه، وبقي اثنان رقيقان ملك للورثة. فالقرعة فيها حل شرعي لاستخراج المستحق إذا اشتبه بغيره. إذا أراد الرجل سفرا وعنده مجموعة من النسوة وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة، فكيف يخرج بها؟ بالقرعة. إذا عقد على مجموعة من النسوة فأيها يدخل عليها أولا وكلهن مهيئات له، يدخل على من تصيبها القرعة، يقرع بينهن فيدخل على واحدة منهن، وهكذا. فإذا اشتبه نساء مطلقات أو مطلق منهن واحدة والباقي في العصمة، كيف يفرق بينهن؟ بالقرعة. إذا اشتبه مجموعة النساء في صحة العقد، العقد صحيح في اثنتين وفاسد في الثالثة، لكن ما يدرى من هي، كيف يعلم هذا؟ بالقرعة. إذا أعتق عبدا من عبيده ولم يسمه ولم يعينه وعنده أعبد، فكيف يميز؟ بالقرعة. فالقرعة تميز المستحق من غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.